بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا في قراءة الأمس بعض الآداب التي تتعلق بأخلاق العلماء، من ذلك ما يتعلق بموضوع الفتية. فما طريقة العالم الرباني إذا سئل عن مسألة لا علم له فيها؟ ماذا يصنع؟ تفضل. لا يستنكف أن يقول لا أدري. طيب، متى يستعفي ذلك العالم عن الجواب؟ متى يستعفي عن الجواب؟ أحسنت. إذا سئل عن مسألة من مسائل الشغب التي تورث الفرقة بين المسلمين وإغار الصدور، ما الذي ينبغي له إذا أجاب عن مسألة فأخطأ فيها؟ تفضل. أي أن يرجع إلى الحق ويبين أنه أخطأ ولا يستنكف عن ذلك. طيب، مما مر بنا أيضا، ما هو الموقف من الجدال؟ هل ينبغي للعالم الرباني أن يستعمل الجدال؟ هل يجادل؟ تفضل. لا يجادل مطلقا. أي أحسن، يعني يتجنب الجدال والمراء إلا أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق، فهذا يتعين عليه في بعض الأحوال. إذا احتاج إلى تحرير مسألة وتحقيق مسألة والبحث فيها مع أحد أقرانه، فما هو التكيف الذي ينبغي أن يتكيف به هو وصاحبه؟ يعني كيف يجب عليه أن يكون؟ إخوان، هذه أطال فيها النفس. طيب، لا، ليس هذا مرادي. يعني لو قال إنه يحتاج إلى شيء من تحرير العلم الذي أشكل عليه، وقصد إلى عالم يريد أن يباحثه ويناقشه، فما هو الذي يجب عليه أن يفعل؟ نعم، أن يتفق وصاحبه أن تكون نيتهما إصابة الحق وليس المغالبة ولا إظهار قول أحدهما على الآخر، بل يذكر صاحبه بأنه لا بد أن يكون مرادي ومرادك ظهور الحق، وأن لا يكون مرادي ظهور حجتي على حجتك، ولا أنا مرادك ظهور حجتك على حجتي. هذا حسن. مما ذكرنا من أخلاقه مع من يعاشره أنه لا يؤاخذ بالعثرات. ماذا نقصد بذلك؟ أنه لا يؤاخذ بالعثرات، كيف ذلك؟ لا يؤاخذ بالعثرات. تفضل. أحسنت، أي أنه لا يلوم ولا يعاتب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أنس، لا يقول لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعل لما لم تفعل كذا. ما معنى قوله لا يقطع بالبلاغات؟ لا يقطع بالبلاغات الأخ. أي لا يعتمد على الإشاعات ويقطع بها، فإن سندها غير ثابت، فلا يقول بلغني كذا وكذا وبلغني كذا وكذا، فإن هذا فيه جهالات ولا يعتمد على مثله. طيب، ما هي حقيقة الحسد؟ ما هي حقيقة الحسد؟ نعم الأخ. ليس فقط تمني زوال النعمة عن الغير، بل عدم محبة حصول النعمة للغير أيضا يدخل ذلك في حد الحسد. وبهذا يعني نكتفي بهذا القدر من المناقشة السابقة، ونستهل درس هذه الليلة فنقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الإمام الرباني والمهذب الفاضل أبو بكر الآجري يرسم هذه الصورة المثالية لما ينبغي أن يكون عليه العالم البصير بدين الله، البصير بأمر الله من الأخلاق والشمائل والسجايا، فانتقل إلى باب شريف جدا هو في الحقيقة أصل لما بعده ولما قبله مما تقدم ذكره وما تأخر، وهو في علاقة هذا العالم بربه عز وجل. فإن هذه الصلة بين العبد وربه هي أساس صلاح العبد، فسيلقي الضوء في هذا الفصل على كيفية حال هذا العالم مع ربه عز وجل في خلوته. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي، اللهم إنا نسألك علما وعملا يقرب إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللعربين: ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن حسين: جميع ما تقدم الذكر ما له مما ينبغي للعالم ان يستعمل من الاخلاق الشريفه كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله من الاخلاق الشريفه فيما بينه وبين ربه عز وجل اعظم شانا مما ذكرت، مما قد اوصله مولاه الكريم الى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه من علمه، اذ جعله وارث الانبياء وقره عين الاولياء وقبيلا للذنوب اهل الجفاء، فمن صفته ان يكون لله شاكرا وله ذاكرا دائما الذكر بحلاوه حب المذكور، فنعم قلبه بمناجاه الرحمن يعد نفسه مع شده اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا لا يحب الله عز وجل فقوي قهره ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغنيا بالله عن كل شيء ومفتقرا الى الله في كل شيء، انسه بالله وحده واحشده ممن يشغله عن ربه، ان استهدى علم خاف تركيب الحجه مشفق على ما مضى من صالح عمله الا يقبل منه، همه في تلاوه كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم لئلا يضيع ما ذكر به، متاذن بالقران والسنه لا ينال سخط الدنيا بعزها ولا يجزر من ذلها، يمشي على الارض هونا بالسكينه والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتذار، ان فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبه عنده عظيمه، وان اطاع الله عز وجل بغير ذنوب فهم فخسران عنه مبين عنده فخسران عنده مبين. وشغله بالله نعم الحمد لله. هذه الصفات التي تسمعون صفات إن تنال بالمجاهدة والدربة، وإلا فقد يبدو أن اجتماع هذه الأوصاف من النادر العزيز أن يوجد شخص على هذه الصفة يتقلب في أعطاف الدنيا وقلبه موصول بالآخرة، فإن هذه الأحوال بين الشكر والصبر والذكر وطلب العلم وغير ذلك من المقامات والأحوال قل أن تجتمع في شخص واحد، ولكن العبد إذا جاهد نفسه وحملها على هذه الأمور فإنها لا تزال تترقى حتى يصبح ذلك سجية لها. فإن من الناس من يعيش في هذه الدنيا كما تعيش البهائم، قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا موجود، وكثير ممن يدب على وجه الأرض الآن ويملأ أرجاء الكرة الأرضية يأكل ويشرب وينكح وينام ويستيقظ ويموت، وكأنما هو في هذه الدنيا من فصيلة العجماوات والبهائم، لا يرى لله حقا ولا يدرك حكمة الخلق. هذا صنف. وصنف آخر ما وصف المؤلف رحمه الله تعالى: رجل موصول القلب بالله، يتبصر في جميع أموره، وكل نفس يمر عليه فهو بحساب، فقلبه موصول بالله محبة وخشية وتوكلا واستعانة واستغاثة وشكر وصبر وغير ذلك من المقامات الإيمانية، حتى استحالت حياته كلها إلى عبادة. ويمكن أن يعني ينطبق على هذا وصف الله عز وجل في القرآن حينما قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة يا كرام، لو أنك أتيت بقماش ووضعته في سائل ملون، ما الذي يجري؟ هذا اللون ينتشر في النسيج انتشارا تاما حتى يتخلل فيه. كذلك الإيمان إذا عمر القلب فإنه يصبغ الحياة كلها بجميع مجاليها وجوانبها بصبغة الإيمان، فيستحيل الإنسان خلقا جديدا ويدرك طعم الحياة وحقيقتها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيدرك سر الحياة وحقيقة العبودية لله تعالى، فيصبح للحياة طعم ومعنى، ويعلم أن كل ما يبدر منه فإنه رصيد له وذخر في الآخرة. ولعل أعظم ما يوصل العبد إلى هذه الرتبة دوام ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل هو عبارة عن كشف الحجاب وإزالة الغشاوة عن العينين والوقر عن الأذنين ولكن عن القلب. إذا ألزم العبد نفسه ذكر الله عز وجل فإنه يستدعي المعاني التي توقظ قلبه وتحييه، فلا عجب أن نجد ذكر الله تعالى في نصوص الكتاب والسنة كثيرة. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، ولم يقل أكبر من كذا وكذا أطلق، ولذكر الله أكبر. والذاكرين الله تعالى والذاكرات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. تأملوا هذا العرض المغري، كل هذه الأشياء خير منها ذكر الله، فهو الغنيمة الباردة. وكان في طريق مكة فبلغ جبلا يقال له جمدان أو جمدان، فقال: هذا جمدان سبق المفردون، والمفردون هم الذين يسبقون القوافل. فقيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله تعالى والذاكرات. فتنبه يا عبد الله لهذا الأمر وعود نفسك على ذكر الله، ستجد أنك تسلم من شر كثير وتحظى بخير كثير. ولو تأملت في حال الموفقين من عباد الله لوجدت أن ألسنتهم دوما تلهج بذكر الله، تجده دوما كلما مثلا صمت الناس وإذا به يتمتم: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يضيع عليه ثانية. فإذا تكلم تكلم بما ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكم تمر بنا وبغيرنا الساعات الطوال، يجلس الإنسان في صلاة الانتظار يقلب الطرف في الجدران وفي الغادي والرائح، بل ربما وجد نفسه في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد فيكون همه فقط النظر إلى الغادي والرائح. لا تشغل نفسك بما لا فائدة فيه، اشتغل بما يعود عليك بالنفع من تلاوة وذكر وتعلم علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. فهذه الصفات أيها الكرام ليست مستحيلة، بل هي متحققة لمن وفقه الله تعالى وأعانه عليها. فلهذا قال: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. تفضل. إن كان الرجل إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث. نعم حسبك. فيما مضى من الآثار بيان أن ثمرة العلم هي خشية الله تعالى، وأن من لم يثمر علمه خشية فليس بعالم، فقد استدل بقول الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالذي استدر مدامعهم وهوى بقاماتهم حتى وضعوا جباههم في الثرى شيء قام في قلوبهم، فهذا هو العلم النافع الذي أثمر هذا، لا التزيد به والتباهي والممارات والمجارات، لا، بل المقصود أن يورث ذلك خشوعا وخشية، فإذا وجد الإنسان ذلك فقد نال العلم. وقد ذكر عند الإمام أحمد رجل من الصالحين من العباد والنساك قال: معه أصل العلم خشية الله، معه أصل العلم خشية الله. وهكذا كان علماء السلف كانوا يجمعون بين العلم رواية ودراية، وبين النسك والعبادة في صلة حميمة لا انفصام بينها، خلافا لمن جاء بعدهم من المتأخرين الذين اتخذوا من العلم أداة للجدال والخصومة، وصار سببا للضراوة والوقيعة بعضهم ببعض، فهذا ليس هو العلم الذي ينشده السلف ويعضون عليه بالنواجذ. وقول أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأس التواضع لله عز وجل، ليس مراده حقيقة هذه الصورة أن يأخذ بكف من رماد فيضعه على رأسه، ولكن هذا خرج مخرج المثل، يعني المبالغة في التواضع ومعرفة حق الله تعالى ونعمته على عبده. هذا أيوب رحمه الله، أيوب السختياني، كان يحدث بالحديث فتدركه رقة فيبكي ويجتهد ألا يشعر من حوله برقته وخشوعه إخلاصا لله تعالى، فكان يضع كمه على أنفه ويقول: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يوهمهم أن هذا النشيج بسبب الزكام وليس بكاء من خشية الله، لحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن التظاهر. وهكذا كانوا رحمهم الله يفعلون، ولذلك نشروا علما وحلما وأدبا وخلقا وحازوا الكمالات. ثم بعد ذلك ذكر أثر علي بن أبي طالب، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة والدارمي وأبو بكر بن الخطيب من طرق عن علي رضي الله عنه، وفي جمله حكم: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه حقا، من لم يقنط الناس من رحمة الله. نعم، هذه من حكمة الفقيه أن لا يسد عليهم أبواب الفرج، بل يسمعهم ما يحفزهم على السير إلى الله تعالى وعدم القنوط، ولم يرخص لهم في معاصي الله. ليس الفقيه هو الذي مهمته تيسير الفتاوى والتربيت على أكتاف الناس بما يعجبهم ويروق لهم، ليقال: والله فلان يعني ميسر. لا، بل يتحرى الحق والصواب، ولم يؤمنهم مكر الله، بل يضبط المعادلة بحيث يكون الإنسان خائفا راجيا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تستقيم العبادة أيها الكرام إلا بضبط هذه المعادلة، الخوف والرجاء. فأمهات العبادات القلبية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي الأصل، والخوف والرجاء تابعان. وقد شبهها بعضهم بالطائر، فقال المحبة هي رأس الطائر وعنقه، والخوف والرجاء جناحه، فهو يطير مقدما رأسه وصدره وبدنه ويعتمد على جناحيه. فينبغي أن يكون الجناحان متكافئان، فإنه لو زاد أحدهما على الآخر لا مال في طيرانه. وصورها بعضهم بمركبة، فقال المركبة هي المحبة التي تحمل من يستقلها إلى مقصوده، والخوف هو الذي يمنعها من الخروج عن الطريق، والرجاء هو الذي يحدوها ويقودها إلى الهدف. فأنت في سيرك إلى الله تمتطي صهوة المحبة، والخوف يحجزك عن معاصي الله، وأنت لا تحتاج من خوف الله إلا القدر الذي يحجزك عن معاصيه، وما زاد فلا حاجة لك به. والرجاء هو الذي يشوقك ويجذبك إلى الأمام. فإذا بلغ الإنسان المنزلة زال الخوف والرجاء وبقيت المحبة، لأن الله تعالى يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذا بلغ الإنسان الجنة ودخل محلة الكرامة ونال رضوان الله انتهى خوفه وانتهى رجاؤه وبقيت المحبة، فإن المحبة لا تنقطع، فهي أصل الثلاث. المحبة هي أصل الثلاث، ولذلك كان توحيد الألوهية مبني على التأله الذي هو الولى والانجذاب والمحبة، لكن لا بد أن يعبد الله بجميع الثلاث. فمن عبد الله بالحب وحده فقد تزندق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد الحنيف. فلا بد من اجتماع الثلاث. لهذا هو لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم مكر الله، بل يدعهم بين الخوف والرجاء. قال ولم يترك القرآن إلى غيره، يعني لم يزهد بالقرآن ويشتغل بغيره. ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، يعني أي عبادة يشتغل بها الإنسان ليس مبناها على الفقه في الدين فلا خير فيها، لأنه ينبغي أن نعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم، والفهم هو إدراك مراد الله تعالى. ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، وكأنه يعني جعل التدبر أخص من التفهم والتفهم أخص من التفقه. ثم إنه قال نعم، هذان الأثران عن الحسن البصري رحمه الله وهو أبو سعيد، لما ذكر عنده مطر الوراق مسألة فأفتى فيها أو قال فيها، قال يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، قال ثكلتك أمك يا مطر أو مطر، هل رأيت فقيها قط؟ يعني ما من هو الفقيه في نظرك؟ ليس الفقيه هو الذي يجمع المسائل ويعرف اختلاف العلماء ونحو ذلك، لكن الفقيه هو الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما. فكأن الحسن رحمه الله يرى أن هذا قد قل في الناس أو انقطع، لهذا قال هل رأيت فقيها قط؟ فلا بد أن يدرك الإنسان أن الفقه هو الجمع بين الظاهر والباطن، لا الاكتفاء بالظاهر دون الباطن أو الباطن دون الظاهر. ولما حصل هذا الانفصال ووقع التفرق في الأمة كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال إن من أسباب الخلاف في هذه الأمة هو هجر العمل ببعض ما أمرت به، فنشأ في الأمة قوم يعتنون بطهارة الباطن ويهملون طهارة الظاهر وهم المتصوفة، ونشأ قوم يعتنون بطهارة الظاهر ويهملون طهارة الباطن وهم المتفقهة، فصار كل فريق ينبز الآخر بقصوره في أمر يعلم أنه من دين الله ضرورة. وجماع الدين الأخذ بالأمرين معا، أي أن يشتغل الإنسان بفقه الظاهر وهو ما يشتغل به الفقهاء، وفقه الباطن وهو ما يدعيه الصوفية. فأهل السنة كانوا يجمعون بين الأمرين، يصلحون بواطنهم وسرائرهم وما بينهم وبين ربهم عز وجل، ويتفقهون في دين الله ويصدرون عن علم وبينة، ولا يفصلون بين هذا وهذا. لكن من جاء بعدهم إما أنه صار صوفيا جاهلا أو صار فقيها جافيا، فينبغي لطالب العلم أن يجمع الحسنين. نعم. بلغ ابن عباس عن مجلس، بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان لناهية بن سهل يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق بنا إليه فانطلقنا حتى وقفنا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن كلام الذي كلم به أيوب بن حارث، قال فقال ابن عباس أعد فقال ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن كلام الذي كلم به أيوب بن حارث، قال أيوب قال وهب عندي قال وهب، فقلت قال الفتى يا أيوب. قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكذب لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، يا أيوب أما علمت أن لله عبادا أسكتته خشية الله من غير عي. العي هو الفهاهة وعدم القدرة على البيان. نعم. نعم، هذه موعظة أراد بها ابن عباس رضي الله عنهما أن يعظ بها نفرا من قريش كانوا يستمرئون الجدل، فبلغ عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم من أحياء مكة يجلس فيها ناس من قريش فيختصمون وترتفع أصواتهم كما هو حال كثير من المنتديات والمجالس وأحوال السمر وغير ذلك. فقال انطلق بنا إليهم، يخاطب وهب بن منبه، ووهب بن منبه هو أحد مسلمة أهل الكتاب ممن يحفظ من آثار بني إسرائيل، وتعلمون أن الإسرائيليات وهو ما ينسب إلى كتب بني إسرائيل على ثلاثة أنحاء، فالنوع الأول ما شهد كتابنا بصدقه فهذا نقر به ونقبله، والنوع الثاني ما شهد كتابنا ببطلانه فهذا ندفعه ونرده ونعلم أنه مما كتبوه بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والثالث ما ليس في كتابنا ما يشهد له ولا عليه فيجوز التحديث به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلهذا اصطحب ابن عباس وهب بن منبه وقال حدثهم عن ما قال الفتى لأيوب، فقلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب، ثم أخذ في موعظته. فهذه موعظة تحمل سامعها على التخفف من فضول الكلام، وأن شيئا لا يسرك أن تجده في صحيفتك يوم القيامة فالخير أن تعرض عنه. لو أن الإنسان كل ما هم أن يقول قولا أو يفعل فعلا سأل نفسه أيسرني أن أجد هذا في صحيفتي يوم القيامة أم لا، لتخفف الإنسان من شيء كثير. لكن حيث يضعف عندنا اليقين وتقوى الغفلة يهرف الإنسان بما يعرف وما لا يعرف، ويتخوض في أمور يتمنى يوم القيامة ألو لم يأتها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهذه اليقظة وهذا الشعور ينال بالدربة، ينال بالمجاهدة، ينال بالذكرى كما قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. العلماء ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد. ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله. قيل له علم أن الله عز وجل يسألهم عن علمهم ماذا عملوا فيه، فجعلوا مساعدة الله نصف أعمالهم، فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا بالثقة في كل أمرهم. نعم، هذا من حسن تصنيفه رحمه الله أنه إذا أراد أن يدخل إلى باب جديد جعل له مقدمة مغرية، فإنه طرح سؤالا وأجاب عنه. هؤلاء العلماء يسألون عن علمهم ما عملوا فيه؟ قال نعم. فنحن نذكر ما روي من الآثار في هذه المسألة، فهذا يجذب القارئ إلى التعرف على هذه المساءلة. فقال عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن عمرو بن جبل رضي الله تعالى عنه هل عملت بما سمعت؟ فقال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله عليك وعليك. أخبرنا الوفد قال أخبرنا الوفد عن الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن جابر بن قطان عن ميمون بن نهوان أن أبا الدرداء نعم، هذه الآثار المرفوع منها والموقوف متفقة على أن العبد يوم القيامة يسأل، وهذا أمر قد تأصل في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا بد من مساءلة، ولكن حامل العلم يزيد على غيره بأن يقال له: ما علمت، ما عملت فيما علمت، فتزداد المسؤولية في حقه. ولا بد للعبد الموفق أن يهيئ لهذه المساءلة ما تستحق. يقال إن الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا، تبهوا أخوان لهذه المحاورة العجيبة والموعظة اللطيفة الرفيقة، لقي رجلا فقال له الفضيل: كم أتت عليك؟ يعني كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. صحيح، الذي يمشي منذ 60 سنة حري أن يكون قد شارف الوصول. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأدرك الفضيل أنه قالها كما يقولها عامة الناس، فقال له: من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابه. انظر حسن ترتيبه، قال: من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابه. فتيقظ الرجل وتنبه، قال: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. وهذا شاهد لما تقدم، ألا يقنط العباد من رحمة الله. قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. اي والله هذا الحق ايها الاخوه. لما قال ما المخرج ما الحيله؟ قال يسيره سهله، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فانك ان اسات فيما بقي، يعني ان اصررت على غيك فيما بقي، اخذت بما مضى وما بقي. فهكذا ينبغي للعاقل ان يعلم انه موقوف، وان الموقوف مسؤول، وانه يجب ان يعد للسؤال جوابا، لا سيما من علم علما. فاذا علمت علما فاد زكاه هذا العلم بالعمل به. ولهذا وعظت أم المؤمنين هذا الفتى الذي يكثر عليها السؤال، وقالت أعملت فيما علمت؟ قال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ موعظة لطيفة. وكانت أم أحد الآئمة تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وأنا أكفيك، يعني طلب الرزق بمغزلي. فيذهب ويستمع الحديث ثم يرجع إليها وتقول له يا بني لا تزدد على 10 أحاديث واعمل بها، وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك. هذه أم مربية تعرف المقاصد، وهي لا تحمل الشهادات لكن تعلم أن ثمرة العلم هو العمل. فلهذا قالت يعني اعمل بما علمت وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك. فنسأل الله تعالى يرزقنا العمل بما علمنا. وبهذا يكون الإمام الآجري رحمه الله قد استكمل رسم الصورة المتعلقة بالعالم الرباني الذي نفعه الله تعالى بعلمه، وبين الإجابة على الأسئلة 10 التي قدم بها في كيفية طلبه ومجالسته للعلماء ومخالطته للناس وصلته بربه عز وجل، إلى غير ذلك من المباحث التي قدم في أول كتابه. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ما يضاد هذا الحال، ببيان حال العالم الجاهل المفتتن بعلمه، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فعقد هذا الباب فقال: لعلها لتجتروا، وفي بعض النسخ لتخيروا، وفي بعضها لتحيزوا، وهي متقاربة، يعني بمعنى أن يحصل الإنسان على التصدر في المجالس. نعم. عافانا الله وإياكم، هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعضها حسن وبعضها صحيح، فيها تنبيه على بعض اضطراب النية واختلالها التي تحصل لطالب العلم، فمنها أن يتعلم العلم لغير الله، فإذا تعلم العلم لغير الله فإن العلم عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، فلو قدر أنه تعلم العلم لينال به الرياسات والمناصب والوجهات وغير ذلك فهذا زاد له إلى النار، أجارنا الله وإياكم، فإنه لا بد من تصحيح النية في كل عبادة. وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا بد أن ينوي بطلبه للعلم الله والدار الآخرة، وما أسلفنا ذكره من المعاني الصحيحة. فإن قال قائل: فلو ضم إلى ذلك نية أخرى فهل يقدح ذلك في نيته الأولى؟ فيقال: إذا كانت النية الأصلية الباعثة له على طلب العلم الله والدار الآخرة فلا حرج أن ينضم إليها شيء آخر. أقرب مثال لذلك ما يعني يسأل عنه الطلبة، طلبة الجامعات والكليات الشرعية، يقولون: هل في طلبنا للدراسة في هذه الجامعات والحصول على الشهادات ما يقدح في النية؟ فالجواب أن الإنسان إذا كان يريد العلم الشرعي لذات العلم الشرعي لكن يقول: أرتفق بهذه الشهادة لكي أتمكن من إيصال العلم إلى غيري من تدريس أو إفتاء أو قضاء أو غير ذلك، فإنه لا يمكنني ذلك إلا عن طريق هذه الشهادات، وأما نية الأصلية فهي لله عز وجل فلا حرج في ذلك. أما من قال: أنا لا يعنيني وإنما أريد أن أتأكل بها وأسترزق، فهذا هو الذي قال: فالنار النار. أما اشتراك نية مع النية الأصلية فهذا له نظائر كثيرة. ألم يقل الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، مع أن الجهاد في سبيل الله عبادة، والعبادة لا بد فيها من إخلاص، وقد أغراهم الله تعالى بالمغانم لأنها صحت نيتهم الأولى، وقال الله تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، فكان في هذا إغراء لهم أيضا على الجهاد في سبيل الله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يغري صلى الله عليه وسلم المجاهدين في سبيله بأنكم إذا أثخنتم في العدو وقتلتموهم فمن قتل قتيلا فله أن يأخذ ثيابه ودروعه وسلاحه وغير ذلك. فكل هذا يدلنا على أنه لا بأس أن ينضم إلى النية الأصلية نية أخرى، أما إذا كان الباعث الأساس له على هذا العمل هو الدنيا فهذا هو المحذور الأعظم. ومن ذلك، من هذه النوايا السيئة الفاسدة، ما قال في الألفاظ الحديث: تباه به العلماء. فعلا المباهات هذه يعني آفة خطيرة، يجد أحيانا بعض طلبة العلم في نفسه تشوقا أن يتكلم بحضرة العلماء ليريهم أنه مطلع وعارف وقد يعني مر عليه هذا الأمر. لا تفعل، إن سئلت فأجب، أو إن جاء الكلام متساوقا فتحدث، أما أن تفتعل سببا لتري غيرك أنك على علم بهذا فهذا يدخل في مباهات العلماء، أو لتمار به السفهاء، أي بمعنى أن يتطلب العلم لكي يعقد المناظرات والمساجلات والكلام ويكون عنده مادة للخوض والقيل والقال، هذه ممارات يماري بها السفهاء، أو لتحيزوا أو تتخيروا أو تجتروا بها المجالس، يعني يريد بذلك أن يقدم ويمشيخ ويقبل رأسه أو يده أو غير ذلك، فهذه نية فاسدة، فإن هذا لن يغني عنك من الله شيئا. فلا تبحث عنه، وإن كان لا يلزم المرء أن يدفعه، لكن لا يكون غاية له. فكل هذه النوايا نوايا مخلوطة لا تليق بطالب العلم، بل تفسد نيته وتعرضه لعقوبة الله تعالى. ثم قال: المقبري عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه. اخبرنا بكر قال اخبرنا ابو بكر بن ابي داود قال اخبرنا ايوب بن محمد بن الزهر قال اخبرنا اسلام يعني ابن عبيد عن عثمان الذري عن سعيد تفضل. الله صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم تفضل. Thank you. عندي لا يصدنكم بسكره. نعم، لا يصدنكم بسكره، بسكره. نعم، رفع ولكن رفع له علم فشمر إليه. الآثار السابقة فيها ما هو ضعيف بسنده، ولكن معناها صحيح، وهو أن فساد الأمة يكون بسبب عابد جاهل أو عالم فاسق، فإن العابد يحبه الناس لعبادته لكنه يضلهم بسبب جهله، فإذا لم تكن عبادته مبناها على علم وبينة فإنه يوقعهم في البدع ويجرهم إلى الضلالات. كذلك أيضا إذا كان فقيها أو عالما فاجرا، بمعنى أنه لا يتقي الله عز وجل بعلمه، فيسوغ لنفسه ولغيره ارتكاب المحرمات والوقوع في الشبهات، فإن هذا مما يجر الأمة إلى الضلالات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا من أوسع الأبواب التي يقع فيها المتعالم والمتفقه، هو أن يوسع باب الشبهات ويقول: هذا أمر غير مقطوع به، هذا أمر ظني، فلا يزال ينتقل من الشبهات حتى يقع في المحرمات. وقد شرح الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الحديث شرحا لا مزيد عليه، وسمى شرحه هذا كشف الشبهات في بيان حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، شرح نافع ماتع، وذكر فيه مباحث جيدة وتحقيقات وتحريرات لا توجد في غيره، فينبغي الرجوع إليه. ومن جميل ما ذكر فيه ما ذكر من حال بعض السلف وبعض الأئمة من حرص وورع، حتى حدث عن بعض الأئمة الذين ولوا بلاد اليمن أنه كان يوما يحصي بيت المال، يدقق في حساب بيت المال ليلا، وكان عنده شمعة، فدخلت عليه زوجه وهو على هذا الحال وسلمت، ألقت السلام، فأطفأ الشمعة والتفت إليها، فقالت له زوجته معاتبة: أما تحب أن تنظر إلي؟ يعني كأنها عتبت عليه لماذا يطفئ الشمعة، ألا يحب أن يبصرها؟ فقال: هذه الشمعة لبيت مال المسلمين، ولا أستحل أن أتمتع بالنظر إليك على ضوئها. إلى هذا الحد، سبحان الله. قارن هذا بما يقع من بعض الناس من التساهل في أكل أموال الناس بالباطل أو أكل المال العام، ويظن أن هذه شطارة وأن هذه مهارة وأن هذا من خالص حقه وأن له شرك في هذا المال، ويسوغ لنفسه أن يكتب بخلاف الواقع وأن يتفق ويساوم ويدخل في صفقات والعياذ بالله، وإنما هو سحت يحمله معه إلى النار والعياذ بالله. فالحذر الحذر، وعلى طالب العلم إذا حصل له تمكن أن يحذر أشد الحذر من الأمور المشتبهات، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولهذا قرن هذا بأمر القلب في آخر الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب إذا كان منورا، القلب إذا كان يقظا، فإن محاولات الشيطان للتسلل إليه وإيقاعه في الزلل تنقطع بسبب ما يقوم في قلبه من واعظ الله. فإن واعظ الله كلما هم أن يفتح بابا من أبواب الشبهات أو الشهوات قال إياك إياك، فإنك إن فتحته دخلته. فلا يزال في صيانة وأمانة في دينه حتى يصل إلى ربه سليما معافى. ثم قال يعني ما أعز يعني ما أندر وأقل. نعم. عرف عرف الجنة. نعم. إذن لعل عبد العزيز بن علي الجرجاني استفاد المعنى في بيته المشهور من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانه، لأنهم يصبحون محل التكرمة والحفظ، ولكن بذلوه لأهل الدنيا يتقربون به إليهم لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. قال الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ثم قال حسبك. وهذا لا ريب أنه من أسباب الفتنة أن يعرض العالم نفسه على أبواب السلاطين، فيؤدي هذا إلى افتتانه بأمر الدنيا. وهي مسألة في الواقع تختلف باختلاف الناس، فإن هذا من موارد الفتن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تتبع الصيد لها، ومن سكن البادية جفا، ومن دخل على السلطان افتتن، ومن دخل على السلطان افتتل. أما إذا كان العالم عنده من رباطة الجأش والثبات في دين الله فما أحوج السلطان إليه، لأنه يثبته ويوجهه ويبصره ويكون له بطانة خير. فإذا آنس من نفسه هذا فحي هلا، فقربه منه يكون باب فتح، يكون باب رحمة وبركة على السلطان وعلى المسلمين. أما إذا علم من نفسه ضعفا فالنجاء النجاء لينجو بنفسه حتى لا يبيع دينه بدنياه. ولعلنا نقتصر على هذا القدر، ونختم إن شاء الله هذا المتن غدا بعون الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، قال محمد هذه تتبع ما بعدها. أريد نسخة حفظكم الله من حديث بلوغ المرام. واحد ثلاثة اثنين أربعة ستة ثمانية. يلا آمين وإياك. استريحوا يا أخوان، استريحوا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس بيان حقيقة الصيام وتعريفه وحده، وتقدم معنا شروط وجوب الصوم أداء. وفي هذا الدرس سوف نتكلم عن مبطلات الصيام أو مفسدات الصيام، وهو ما يسمى بالمفطرات. وينبغي أن نعلم ابتداء بأن من ثبت صومه بيقين فإنه لا يحل الحكم بتفطيره إلا بيقين. من ثبت صومه بيقين فإنه لا يحل الحكم بتفطيره إلا بيقين. والمفطرات أنواع، منها ما هو متفق عليه مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. فأما المتفق عليه فمنها ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دليل على أن الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم. ولا شك أن الجماع هو أعظم المفطرات، الجماع أعظم المفطرات. فإذا وقع من الإنسان جماع في نهار رمضان فقد فسد صومه. وترتب عليه أمور عدة، منها أولا الإثم، الثاني فساد الصوم، الثالث وجوب القضاء، الرابع الكفارة، وهي كفارة مغلظة تبتدئ بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر بينها، فإن لم يجد، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وذلك لحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فقال: لا أجد يا رسول الله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فدفعه إلى الرجل وقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، أهل بيت هم أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. ويتبين من هذا الحديث أن الكفارة تكون على الترتيب، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فالكفارة تكون على الترتيب لا على التخير، فيبتدئ بعتق الرقبة، فإن هو وجد رقبة لزمه أن يعتق، فإن لم يجد الرقبة إما لعدم وجود الرقاب أو لعدم وجود المال الذي يشتري به الرقبة فيعتقها، فإنه ينتقل إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين. فإن كان يمكنه الصوم تعين عليه، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام، فإن لم يستطع الإطعام فحينئذ نقول تسقط عنه. وهل يقال تبقى دين في ذمته إلى أن يجد؟ الظاهر لا، فإنه إذا لم يجد قريبا من حاله، يعني مثلا بيوم ويومين وثلاثة وأسبوع، فإنها تسقط. هذا هو الظاهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الرجل بالكفارة بالإطعام في ذمته. كما أنه يتبين لنا من هذا الحديث أن المفتي لا يستفصل السائل، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أعتق رقبة قال لا أجد، لم يقل له لما، ولما قال له صم شهرين متتابعين فقال لا أستطيع، لم يقل له لماذا لا تستطيع، ها أنت تصوم رمضان، لا حاجة في هذا، لأنه ربما مثلا كان عنده من الموانع أنه يسعى على أهله وعياله فلا يتمكن من الصيام، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه ثم نقله إلى المرتبة الثالثة وهي الإطعام. إذن فالجماع هو أعظم المفسدات للصوم. وما حكم المرأة؟ لأن الجماع لا يكون إلا من طرفين، مجامع ومجامع، فالمرأة إن كانت موافقة له مواطئة له على ذلك فحكمها حكمه، يلزمها ما يلزمه لأنها أحد المجامعين. وأما إن كانت المرأة مغلوبة على أمرها، بمعنى أنه قصرها بما يقصر به الرجل المرأة، فلا شيء عليها ولا كفارة، بل ربما أيضا نقول ولم يفسد صومها، كما سيأتي أن من شروط الفطر بهذه المفطرات الاختيار المنافي للإكراه. هذا هو المفطر الأول الذي دل عليه قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعلمنا أن من المفطرات الأكل والشرب بنص كتاب الله، لأن الله قد جعل للأكل والشرب غاية، فقال فكلوا واشربوا حتى، وحتى للغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب أشهر المفطرات. ويدل على هذا من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فيفهم منه أن تعمد الأكل والشرب لا عن نسيان أنه مبطل للصوم مفسد له. والمقصود بالأكل والشرب هو أن يمر إلى جوفه عن طريق حلقه شيئا، سواء كان ذلك الشيء نافعا أو غير نافع، فلو قدر أنه ابتلع خرزات من حصى أو حبات سبحة مثلا لا تنفعه ولا يمتصها البدن فإنه يفطر بذلك، فلا يقال أنه لا يفطر إلا بما كان نافعا للبدن، لا، ما ذهب عن طريق الحلق إلى الجوف فهو مفطر، ولا بد أن يكون منفذه منفذا طبيعيا للأكل والشرب وهو الفم أو الأنف. أما الفم فالأمر واضح، فكل أحد يعلم أن الإنسان يأكل عن طريق فمه، لكن ما بال الأنف؟ الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ففهم من ذلك أن الأنف منفذ للماء، قد ينفذ الماء من الأنف إلى الجوف، وهذا معلوم ومدرك. فلو أن إنسانا استنشق ماء بقوة فإنه يصل إلى حلقه وينحدر إلى جوفه، فلهذا لا يجوز للإنسان في حال الصوم أن يبالغ في الاستنشاق. لكن لو قدر أنه بالغ في الاستنشاق لا بنية الفطر لكن لشيء في نفسه، فهل يفطر بذلك أم لا؟ الراجح أنه لا يفطر لأنه لم يقصد الفطر، لكن لو أنه جذبه بقوة ليبل حلقة فهذا قد تعمد الفطر فيفطر بذلك. أما لو أراد المبالغة في التنظيف لشيء يؤذيه فهرب الماء إلى جوفه عن طريق أنفه فإنه لا يفطر بذلك لأنه ليس في حكم المختار القاصد المريد. فماذا إذا نفذ شيء إلى حلقه عن طريق عينه أو عن طريق أذنه؟ العين والأذن ليستا منفذا طبيعيا للطعام والشراب، لا يعلم أن أحدا تناول وجبة عن طريق عينه ولا عن طريق أذنه، لكنه يقع أحيانا إذا اكتحل الإنسان أنه ربما وجد طعم الكحل في حلقه، وإذا قطر في أذنه أو قطر في عينه فإنه ربما بلغ الحلق، وهذا من الناحية الفسيولوجية كما يقولون معروف، فإن ثم قناة تربط بين الأذن وبين تجويف الحنجرة معروفة تسمى قناة ستاكس، وهناك أيضا منفذ بين العين وبين الحنجرة، وهذه من حكمة الله لكي يحصل توازن في الضغط يعني حول طبلة الأذن بين الأذن الخارجية والداخلية. فالمهم أنه لو قدر أن الإنسان وجد طعما بسبب قطرة عن طريق عينه أو عن طريق أذنه فإنه لا يفسد صومه بذلك. والحديث الوارد في الكحل حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يثبت به عمل، لكن لو قدر أن الطعم الذي بلغ الحلق بلغ الفم بمعنى أنه استطعم حتى بلغ فمه، فحينئذ يجب عليه أن يلفظه، أن يتفل هذا الطعم، وليس له أن يزدرده ويبتلعه. أما إذا تحدر من حلقه إلى جوفه فإن ذلك لا يفسد صومه. ويجوز للمرء لا سيما المرأة في بيتها أن تتذوق الطعام لترى لتعرف ملوحته حلاوته حموضته مرارته، لكن لا تبتلعه. والدليل على جواز ذلك جواز المضمضة، فإن المضمضة مطلوبة من المرء الصائم لطهوره لصلاته وليست مفطرة قطعا، فإذا تذوقت المرأة الطعام لتعرف ملوحته أو حلاوته أو مرارته أو حموضته ثم تفلت فلا شيء عليها. وكذلك أيضا لو أن الإنسان اضطر إلى استعمال بعض البخاخات التي تكون لعلاج الربو ما يسمى بالفنتولين مثلا لتوسيع الشعب الهوائية، فكثير من مرضى الربو يستخدم هذا البخاخ، فهذا أيضا ليس مفطرا، والسبب أنه عبارة عن غاز مضغوط فلذلك اكتسب صفة السيولة، فإذا استعمل على سبيل البخ فإنه يعود غازا، ومعلوم أن الهواء لا يفطر، فلا بأس بذلك وإن ترتب عليه توسيع الشعب الهوائية. وقد صدر في هذا فتاوى عن اللجنة الدائمة وأفراد من العلماء في عدم التفطير باستخدام البخاخ الربو، لكن هناك نوع من أدوية الربو يكون لها جرم فهذه تفطر، فمثلا بعض الناس يستخدم نوعا يكون فيه حبة فإذا استعمل الجهاز تحولت إلى بودرة قام بجذب هذا المسحوق، هذا يفطر لأن له جرم، لأن له جرم. وبناء عليه نقول الدخان لا يجوز تعاطيه في نهار رمضان ولا غيره، لكنه في نهار رمضان يفطر الصلاة، لأن المدخن عافانا الله وإياكم الواقع أنه يجذب بالسيجارة الدخان الكثيف إلى جوفه فيكون له جرم، حتى أنه لو تفل لظهر فيه أثر سواد، ويتبين هذا حتى بالكشوف المخبرية أنها تظهر في رئة المدخن أثر هذا السواد، فله جرم، فلا يحل له أن يدخن لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن يزداد التحريم في رمضان لأن هذا من المفطرات. فإن قال قائل فما تقولون في المبخرة؟ المبخرة هل يعقل أن يكون الدخان مفطرا والمبخرة لا تكون مفطرة وكله دخان؟ نقول لا، حكم واحد، فلو قدر أنه أخذ المبخرة وقربها إلى خياشيمه وجذب دخانها بأنفه فإن هذا من المفطرات، لكن لو شم البخور في غرفة أو غيره من الروائح فهذا لا يفطر. ففرق بين أن يجد الرائحة وبين أن يجذب مادة الدخان بخياشيمه فيكون قد اجتذب شيء له جرم. أيضا من هذه كلها من المفطرات المتفق عليها، وهي الجماع والأكل والشرب. ومما ذكر في المفطرات الحجامة، وهذه مسألة مختلف فيها، والعمدة فيها حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقد أخذ به الإمام أحمد، وفيه خلاف عريض، ويعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد. والأئمة الثلاثة على عدم التفطير بالحجامة، ومنهم من قال بالنسخ وقيل غير ذلك، والذي يظهر هو رجحان القول بالتفطير بالحجامة، وذلك رحمة من الله تعالى بالصائم، لأن الصائم إذا تعرض للحجامة فقد دما كثيرا، وهذا الفقدان يؤثر في قوته، فقد يضرها المضي في الصيام وقد احتجم. فمن رحمة الله تعالى أن حكم بفساد صومه لكي يسترد ما فقد عن طريق الأكل والشرب، هذا المحجوب. لكن ما بال الحاجم؟ الحاجم قالوا لأنه مظنة الفطر، إذ كانوا فيما مضى يستخدمون أدوات بدائية في الحجامة، فيقوم الحاجم بجذب بعد أن يشرط المكان الذي يضع فيه المحاجم فيجذب بنفسه عن طريق أنبوب، فربما هرب إلى جوفه شيء من ذلك، فلما كان مظنة الفطر حكم بفطره. وقال بعضهم بل العلة تعبدية، فالله أعلم أي ذلك كان، لكن نص الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ومما وقع الخلاف فيه أيضا الفطر بالقيء، وهو أيضا من مفردات الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد عمل بحديث أبي هريرة أفطر الحاجم والمحجوم، بحديث أبي هريرة من ذرعه من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فإذا تعمد الإنسان إخراج ما في جوفه بأي طريقة كانت، سواء كان ذلك عن طريق وضع أصبعه في حلقه، أو عن طريق استنشاق مادة مقززة، أو النظر إلى شيء مقزز، أو بالضغط على بطنه، للناس طرق شتى في هذا، فمن تعمد ذلك فقد أفطر. وأما إن غلبه القيء بأن هاجت معدته فقذفت ما فيها فإنه لا يفطر بذلك. ومن المسائل التي تعد من المفطرات الاستمناء، وهو إخراج المني دفقا بلذة، فمن استمنى فقد أفسد صومه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يفسد صومه بالاستمناء، وصحيح أنه يفسد، والدليل على ذلك أن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أو قال: من جرائي. ومعلوم أن المني هو غاية الشهوة، والدليل على ذلك حديث: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم. فسموا إخراج المني شهوة، أيأتي أحدنا شهوته. والحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته، فإخراج المني هو غاية الشهوة. فمعنى ذلك أن من استمنى فإنه لم يدع شهوته من أجله، فيكون تعمد إخراج المني من المفطرات. لكن لو احتلم في أثناء نهار رمضان لم يفسد صومه، فلو نام بعد الظهر وأصبح وقام وقد احتلم فصومه صحيح. بل أيضا لو قدر أنه كان طلع عليه الفجر وهو جنب فلم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح، وكان هذا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثت عائشة أنه يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم، يعني فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا لا يفسد صومه. واختلفوا في المذي، هل يفطر أم لا يفطر المذي؟ وفرق بين المني والمذي، فالمني هو ما يخرج دفقا بلذة ويكون أبيض مائلا إلى الصفرة ويكون غليظا، وأما المذي فإنه سائل رقيق شفاف لا يشعر به صاحبه حال خروجه، لا يخرج دفقا، ولكنه يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع والاستثارة ونحو ذلك. والصحيح أن خروج المذي لا يفطر، وأنه ليس هو غاية الشهوة حتى يحكم بتفطيره، وذهب بعض الفقهاء إلى التفطير بخروج المذي. ومن مبطلات الصوم كما أسلفنا يوم أمس الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو نفست فقد بطل صومها، والعبرة ببروز دم الحيض. أما إذا أحست المرأة الصائمة بحركته ولكنه لم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح، صومها صحيح. لكن لو أنها حاضت وبرز دم حيضها قبل غروب الشمس ولو بلحظة فقد فسد صومها ذلك اليوم. ولو أن المرأة طهرت قبل الفجر ولو بلحظة، يعني انقطع عنها الدم وبيتت نية الصوم، فصومها من الغد صحيح منعقد، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كما قلنا في الجنوب. ماذا بقي من المفطرات؟ نعم، بقي من المفطرات ما جد في هذه الأزمان من الإبر المغذية. فهل الإبر التي تعطى عن طريق الوريد تفطر الصائم أم لا؟ في ذلك تفصيل. فإن كانت الإبر إبرا مغذية، يعني فيها خلاصة الطعام وهو السكر الأحادي أو الثنائي ما يسمى بالجلوكوز، فإن هذا يقوم مقام الطعام والشراب، فالصحيح أن الإبر المغذية أنها تفطر. أما الإبر العلاجية الدوائية فإنها لا تفطر، لأنها ليست بمنزلة الطعام والشراب. هذا التفصيل هو الذي تطمئن إليه النفس. وقد اختلف كلام شيخنا رحمه الله في مسألة الحقن بالدم، يعني هل حقن الصائم بالدم يفطره أم لا؟ فكان في مبدأ أمره يقول: إن الدم هو خلاصة الطعام والشراب، فحقن الصائم بالدم يكون مفطرا. ثم إنه بعد ذلك توقف في هذه المسألة. ولا شك أن الصائم إذا كان يمكنه الصبر إلى الليل فهذا هو الذي يحفظ صومه. ولو قدر أنه احتاج إلى حقن الدم ففي حكم المريض، له أن يفطر ذلك اليوم لمرضه. فهذه جملة المفطرات التي تقال في هذا المقام، وربما ذكر بعضهم أمورا أخرى لا دليل عليها، فالعبرة بالدليل. حتى إنهم بعض الفقهاء يقعدوا قاعدة فيقول الفطر مما دخل والوضوء مما خرج، وهذا لا ينضبط، مثل هذا لا ينضبط. فلو مثلا طعن الإنسان هذا لا يعد مفطرا، ولو احتاج إلى وضع حقنة شرجية لخفض الحرارة مثلا أو للدواء فإن هذا لا يفطر. ولهذا الفقهاء قالوا لو قطر في إحليله لم يفطر. لماذا؟ لأن المثانة لا تمتص. فهذا يدل على أن الأمر ليس منضبطا، يعني القول بالفطر مما دخل ونقض الوضوء مما خرج. فمثلا قد يخرج من الإنسان قيء فلا يحكم بانتقاض وضوئه على القول الراجح، بل ولا بخروج الدم أيضا فليس ناقضا للوضوء. فبعض القواعد التي يذكرها بعض الفقهاء لا تكون منضبطة، والعبرة بالنصوص الشرعية، قال الله قال رسوله. ونختم ببيان أن هذه المفطرات لا تترتب عليها آثارها إلا بثلاثة شروط: العلم المنافي للجهل، والاختيار المنافي للإكراه، والذكر المنافي للنسيان. فلو أن أحدا فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. فأما أولها فهو العلم، فإذا كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال فلا شيء عليه. والدليل على ذلك على أولى السورتين وهو الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم، فإنه لما نزل قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل على وساده عقالين، العقال الذي يعقل به البعير أحدهما أبيض والآخر أسود، وظل رضي الله عنه يأكل ويشرب حتى استطاع أن يميز بين العقالين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض أن وسع الخيطين الأبيض والأسود، فإن الخيط الأبيض المراد به بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل. قال إن وسادك لعريض أن وسع الأفق. فيعني عجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، والشاهد أنه لم يأمره بالقضاء، لم يقل اقضي ذلك اليوم، فدل ذلك على أن من كان جاهلا بالحكم فلا قضاء عليه. فمثلا لو أن إنسانا كان حديث عهد بإسلام، اعتنق الإسلام، ثم إنه شرب في أثناء نهار رمضان، فقيل له لم تشرب؟ قال ظننت أن الفطر يكون بالأكل أما الشرب فلا، جاهلا، فإننا لا نحكم بفطره. لو قدرنا أنه مثلا جامع امرأته، قال ما كنت أعلم أن الجماع يفسد الصوم، فإننا لا نحكم بفطره. إذن إذا كان جاهلا بالحكم لم يفسد صومه، كذلك لو كان جاهلا بالحال. لحديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء ذلك اليوم. وإن قال هشام بن عروة وهل بد من قضاء، فهذا تفقه منه رحمه الله، أما أبوه عروة لم يذكر شيئا من هذا. فالصحيح أن من كان جاهلا بالحال وغلب على ظنه الفطر أو مغيب الشمس فإنه لا شيء عليه، وبمجرد علمه عليه أن يمسك. ومن صور ذلك ما يقع أحيانا في رمضان، يغلط مؤذن الحي فيؤذن قبل مغيب الشمس فيبادر الناس بالفطر، فلا نحكم بفساد صومهم لأنهم اعتمدوا على خبر ثقة. لكن بمجرد أن يتبين أنه أفطر بمجرد أن يتبين أنه أذن قبل الوقت وأن الشمس لم تغب يلزمهم الإمساك، يلزمهم الإمساك. أيضا ما يتعلق بالنسيان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه فلا يفسد صومه. وهذا يقع كثيرا لبعض الناس في اليوم الأول من رمضان، يكون بعد لم يألف فربما أكل أو شرب، فحينئذ نقول أمسك، ولكن عليه أن يتوقف، عليه أن يتوقف ولا يستمر في الأكل أو الشرب. ومن رآه، ما الواجب على من رآه؟ يعتقد بعض العامة أنه يترك على حاله ولا ينبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، ويقول دعوه. لا، هذا غير صحيح، بل الواجب على من رآه أن ينبهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا لا ريب أنه منكر، لأنه فطر في نهار رمضان، فلزمه أن ينبهه على خطأه. كذلك الإكراه، لو أكره أحد على الفطر، قسر قسرا وشجر فاه وصب فيه الماء أو أدخل فيه الطعام، فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد، والقصد مطلوب في جميع الأمور، وعليه تترتب الأحكام. ولهذا قال الله في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا. وهذا من رحمة الله تعالى لعموم الأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصلا كما حملته على الذين من قبلنا. وقد قال قبل ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ومن الغد إن شاء الله تعالى نشرع في التعليق على ما بقي من الأحاديث المتعلقة بالصيام من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ طيب، نجيب على ما تيسر من الأسئلة. مع يقول مع أني أرى كثيرا من طلب بعض طلبة العلم لا يبتسمون حتى يحفظوا هيبة العلم. أما يعني إن ترك التبسم ظنا منها أن هذا لتحقيق هيبة العلم فهذا مخطئ، فلا أحد أهيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رآه هابه ومن جالسه أحبه. والابتسامة لا تسقط الهيبة، الابتسامة لا تسقط الهيبة، بل الابتسامة يعني تأسر القلوب وتزيل الكلفة والحواجز بين المتقابلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا أمر مجرب أيها الكرام، فإنك إذا لقيت إنسانا بشوشا ضحوكا بساما ترتاح إليه وينشرح صدرك له، وإذا وجدت إنسانا أو قابلت إنسانا مقطب الجبين عبوسا مكفهرا فإنك يعني تقف منه موقف المتوجس، ما تدري ما وراءه. لكن هذا أحيانا يرجع للطباع، فلا أظن أن أحدا مثلا من أهل العلم يفعل هذا قصدا، وإنما قد يكون نشأ على هذا الأمر. وأنتم تعلمون أن الإنسان ابن بيئته، يعني قد يكون نشأ في بيئة هكذا يعني الابتسامة فيها عزيزة فيصعب عليها أن يفعل ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. أعد الصوت غير واضح. أعطني السؤال، لا أدري ما تقول، تعطينا الأسئلة لعله أحفظ للوقت. نعم، يقول: المعروف أن في البادية تقوم النساء بإشعال النار للحطب فيكون له دخان، فهو نعم يعني سواء في البادية أو في الحاضرة، يعني إذا احتاج أحد من النساء أو الرجال إلى يعني إشعال النار وكان فيه دخان، فالواجب أن يضع لثاما على أنفه وفمه حتى لا يستنشق الدخان. ما هو حكم من يعمل سائق على الخطوط الدولية وداخل الدولة فإنه مستمر في السفر في رمضان وغيره ويقولون لا تستطيع الوقوف؟ الحمد لله يفطر، وقد ذكر ذلك عمرو بن حمزة الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كثير الأسفار، فقال: إن شئت فأفطر وإن شئت فصم. فالآية صريحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سواء فيه مشقة ولا ما فيه مشقة. العلة هي السفر، ليست العلة هي المشقة. ولهذا الإنسان الآن بحمد الله يسافر في طائرة أو في سيارة مكيفة ولا يجد مشقة، فلا نقول لا يحل الفطر إلا مع المشقة، بل مجرد وصف السفر مبيح للفطر ثم يقضي بعد ذلك. رجل جامع زوجته في نهار رمضان برضاها وعنده القدرة على الصوم، ولكن يتحايل ويريد أن يطعم، فما التوجيه؟ هذا قد ارتكب حدا من حدود الله والعياذ بالله، تهاونه بهذا موجب للإثم، وتلزمه الكفارة المغلظة وتلزم زوجه. لكن ها هنا مسألة يلغز فيها بعض العلماء، يقول: رجل جامع أهله في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، فلم يجب عليه كفارة لا عليه ولا على زوجه. ها؟ طيب الرجل مسافر، طيب والمرأة؟ ها؟ لا، قلنا ما بدون إكراه. طيب، هو كما قلتم يعني هذا مسافر قدم مفطرا، مسافر قدم مفطرا، فوجد امرأته للتو قد اغتسلت من الحيض فحلت له هكذا. طيب، هل قصة المجامع في رمضان حادثة وصف أم عين في كونه أعين على الكفارة وأنه أطعمها أهله؟ هي الواقع ما أطعم أهله ليس كفارة، بل عطية من النبي صلى الله عليه وسلم له بسبب فقره، فهي ليست كفارة، لأن الكفارة لابد أن تنال 60 مسكينا. من يفطر متعمدا في رمضان هل يقضي أم لا؟ يرى بعض أهل العلم أن من تعمد الفطر فلا ليس له إلا التوبة، فربما تاب الله عليه وربما لم يتب عليه، الله أعلم، لأنه قد يعني ارتكب حدا من حدود الله بغير عذر، فلا بد أن يتوب إلى الله ولو صام الدهر كله. لو قال مثلا: سأفطر غدا أو سأفطر اليوم وأقضي، قيل له: لو قضيت الدهر كله، لو صمت الدهر كله ما كانت كفارة، لأن الله لم يشرع كفارة لمثل هذا، وإنما شرع كفارة لمن كان له عذر، فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول: ابتلينا ببعض إخواننا من طلبة العلم يتكلمون في العلماء والدعاة بحجة التجريح، ويبغضون من يخالطهم في باب الولاء والبراء، وأنه مبتدع بمجرد أنه خالفهم. نعم، هذا أيها الإخوة يعني داء قديم لم يزل في الناس، وعلى طالب العلم أن يتجاوز هذا ويحمد الله على ما آتاه من نعمة العلم والإيمان، وأن يترفع عن هذه الدنايا والسفاسف، ولا يضيع عمره مع هؤلاء السفهاء في الملاسنات والمساجلات. ما زال الله تعالى يبتلي عباده بمثل هذه الأمور. تصوروا أن الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث، كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يختلف عليه أهل نيسابور يدخل أو لا يدخل، وهو البخاري رحمه الله لم يسلم. فلا يكاد طالب علم أو داعية أو غيره أن يبتلى بمثل هؤلاء الذين يحبون الشغب والنيل والقدح وغير ذلك. فأنت يا عبد الله أخرج من هذه الدنيا سالما معافى، ولا يطلبك أحد بشيء، فإن هذا من توفيق الله لك. ولا يستجرنك الشيطان باسم الجرح والتعديل. باب الجرح والتعديل أغلق بتدوين السنة بحمد الله، ليس هذا باب الجرح والتعديل، ولكن التحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته مطلوب. بعض الناس يعني يغالي في تبديع الآخرين وتفسيقهم، فمن خالفه في مسألة من المسائل الاجتهادية صنفه وحذر منه وجرحه وألحقه بفئة من الفئات المبتدعة. حينما يقال بدعة فإنما يراد بذلك بدعة القدرية، الجبرية، الخوارج، المرجئة، نحو هذا، لا بمجرد أن يخالف في مسألة أو مسألتين وقد يكون أسعد منك بالدليل وأدعى إلى الصواب أن تتخذه هدفا وغرضا، فعند الله تجتمع الخصوم، فاتق الله في نفسك. حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان، هذا حديث ضعيف، وكذلك حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة. يسأل عن السواك. السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في الغداة والعشي كما ثبت بذلك الحديث. وأما حديث استاكوا في الغداة ولا تستاكوا بالعشي فلا يصح، لكن السواك إذا كان له طعم، السواك إذا كان له طعم فلا يجوز استعماله إلا إذا كان يريد أن يلفظه ويخرج ما فيه فلا بأس. وقياسا على هذا استعمال المعجون، معجون الأسنان، فإذا كان الإنسان يحترز ويتمكن ألا ينفذ المعجون إلى حلقه فلا بأس. أما إذا كان لا يملك نفسه، لأن المعجون كما تعرفون له نفاذ شديد قد يهرب إلى الحلق، فيتقيه الصائم. يقول السنة في لبس الطاقية، لا أعلم سنة في هذا الأمر، إن كان يقصد تغطية الرأس فالذي يظهر والله أعلم أن هذه أمور ترجع إلى الأعراف، فإن عده أهل بلد، إن عد أهل بلد تغطية الرأس من الزينة فقد قال الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإذا كان أهل البلد لا يرون في كشف الرأس ما ينافي الزينة فلا حرج عليه أن يصلي مكشوف الرأس. نعم. بيتين؟ طيب تفضل أنشده. هو يقول يا شيخ أنا قلت وطال جلوسكم. جزاك الله خير. طبعا البيت مكسور. يا شيخ أنا قلت وطال جلوسكم نظرات باسمكم تسر قلوبنا. جزاك الله خير. الله أسأل أن يذيب نظرات الوجه الذي تتهلكه به صدورنا. جزاه الله خيرا، يا ليتني ممن يحسن. هذا ما شاء الله بيت وشقة. نعم جزاه الله خير. نتم. يقول لو توضح لنا مسألة الحق، هل هو واحد أم متعدد؟ الحق واحد، الحق واحد، لكن من اجتهد في إصابة الحق فهو على خير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا بد من الاجتهاد، ولهذا ينبغي أن يتعاذر المجتهدون ولا يعني يثرب بعضهم على بعض. ما دمت تعلم من أخيك أنه مريد للحق قاصد له فاعلم أنك وإياه على درب واحد وعلى خط واحد، وإن اختلفتم في النتائج لكن جمعكم إرادة الحق، وهذا بحمد الله يعني يجمع القلوب. فالحق واحد لا يتعدد. قال الله قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيمة فلا تتبعوا السبل. نقول هذا لمن يسوغ كل خلاف ويحب أن مثلا يجمع، فرق بين أن نقول يتعاذر المجتهدون وبين أن نقول جميع الطرق صحيحة، لا يمكن أن تكون جميع الطرق صحيحة. طيب أظن أننا استكمل الأسئلة، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.